إلى مكة لطواف الوداع. نعم. ويرمي الجمرات أيام التشريق. نعم. فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف. يعني قلنا بأنه يوم العيد يرمي جمرة العقبة وهي آخر منى مما يلي مكة. وأما في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فنظام رمي الجمرات يختلف، ما يبدأ بجمرة العقبة وإنما يبدأ بالصغرى. الصغرى وين؟ اللي تتلي مكة. قال لا، الصغرى التي تلي مسجد الخيف، يعني أول جمرة مما يلي منى يرميها في اليوم الحادي عشر. وأما في يوم العيد فهو يرمي جمرة العقبة وحدها وهي التي تلي مكة في آخر منى. وأما الجمرة الصغرى والوسطى وجمرة العقبة التي يرميها في الحادي عشر والثاني عشر أو في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فهو يبدأ بالجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخيف، أي أول الجمرات مما يلي منى. نعم. فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف بسبع حصيات متعاقبات. بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد الثانية. قلنا في اليوم الأول لو رمى الجمرات الثلاث دفعة واحدة نعتبرها حصات واحدة، لو أخذ الحصى وضعها في الحوض ما أجزى ذلك، لابد من لو رمى وراحت برا وبعدين تدحرجت في الحوض أجزعت. نعم. يفعل كما تقدم في جمرة العقبة. يفعل كما تقدم إيطاحه وبيانه في كيفية الرمي لجمرة العقبة، يكبر مع كل حصاد ويرفع إبطه ويرفع يديه حتى يرى بياض إبطه. نعم. ويجعلها أي الجمرة عن يساره. ويجعلها عن يساره. نعم. ويتأخر قليلا. نعم. بحيث لا يصيبه الحصى. بحيث لا يصيبه الحصى ويدعو. عندنا جمرة العقبة رماها في اليوم الأول يوم العيد، رماها لكن ما يقف ولا يدعو. الجمرة الصغرى بالنسبة لليوم الحادي عشر يرميها ويتأخر قليل ويدعو. نعم. ويدعو طويلا رافعا. نعم. يديه رافعا يديه هكذا. نعم. ثم يرمي الوسطى ويتأخر ويدعو. نعم. ثم يرمي الوسطى مثلها بسبع حصيات ويتأخر قليلا ويدعو طويلا. ثم يذهب إلى جمرة العقبة ويرميها ولا يدعو، ينصرف. نعم. لكن يجعلها عن يمينه. نعم، يجعلها عن يمينه، وفي الصغرى يجعلها عن يساره. نعم. ثم يرمي جمرة العقبة. يرمي جمرة العقبة التي رماها في اليوم الأول يوم العيد. نعم. ثم يرمي جمرة العقبة بسبع كذلك. نعم. ويجعلها عن يمينه. نعم. ويستبطن الوادي. نعم. ولا يقف عندها. يقف عند الصغرى ويدعو طويلا، ويقف عند الوسطى ويدعو طويلا، وأما جمرة العقبة فلا يقف عندها. نعم. يفعل هذا الرمي للجمار الثلاث. للجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر، ويكرره في اليوم الثاني عشر، ويكرره في اليوم الثالث عشر إن لم يتعجل، ويكون الوقت في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إن لم يتعجل يكون بعد الزوال، الرمي يكون بعد الزوال. نعم. على الترتيب والكيفية. السابقة. نعم. المذكورين. نعم. في كل يوم من أيام التشريق. نعم. بعد الزوال. نعم. فلا يجزئ قبله. فلا يوم العيد قلنا من بعد منتصف الليل للضعفة، والسنة أن يكون إذا أسفر الإنسان وأصبح، لكن في اليوم الحادي عشر والثاني عشر أو الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يكون من بعد الزوال فلا يجزئ قبله، أي قبل الزوال. نعم. ولا ليلا لغير سقاة ورعاة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.